بعد تعبت كتير تعجبتيني وعذبتك كتير لتربيني وبعدك ضيعتني الدنيا يا يا مال طعميني وكل تيابي انت رتبتيني وشوف حلم الايام الحلوة يا بيطول عمرك ويخليك يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا ست الحبايب يا أبو.